الوسم، شعر وإلقاء عبد الله عيسى الشمري، همسة صوت سعود الشمري. أهب زول سوادان خيبي تذرها ما ليلة وترسل برد مثل حقوق خايلة مست خيبي برد وسلام ولا سمعنا Yeah.